اسمع على ثغر السماء صوت العزيع مات النبي خير الورى يا هي رزيع اسمع على ثغر السماء صوت العزيع مات النبي خير الورى يا هي رزيع نور الرحيل للآخرة واظلم مكانه لب النداء واستقبل شمس البريع لب النداء واستقبل شمس البريع واويلا واويلا واويلا وانت تبطل واويلا واويلا ودع واويلا يا بكي يا ابويا فاجعه واويلا تبقى عيوني دامعه غيابك يا ابويا فاجعه تبقى عيوني دامعه تبكي النورك موجعه غيابك يا ابويا فاجعه تبقى عيوني دامعه تبكي النورك موجعه حيد الريض بالوالي أودعنا وغس جثته بمدمع الوجنة أظل باكر روحي لو لا أشوفنا أقاسي محنتي وأعظمها من محنة أنا الوديعة فاطمة واويلا هذه دموعي ساجمة أنا الوديعة فاطمة هذه دموعي ساجمة أنوح أهمي بالحسرة دمع عيوني أناشد أنوح أهمي بالحسرة دمع عيوني أناشدكم يا أبويا وما تسمعوني يا ليت الموت ياخذ ما قيسنيني ولا انظركم بالغور وعفتوني اقضي حياتي بالشجن ليل ونهاري بالحزن مخنوق بالعبره واوين مخنوق بالعبره واوين اناشدكم ولا حد يسمع لنا اخواي وحيدة حايرة من يسمع الشكواي يا ابويا عايفة الدنيا يا رجواي من تموت يجي وتنتهي دنياي بعدك ابويا النازلة بدار تشب المعضلة دون الصحابة سايلة بعدك ابويا النازلة بدار تشب المعضلة حزينة وروعة وما حد يراعيني يا ابويا هل عدى لتموس فعيني وتالي هكسر يا ابويا طلع عيني ومن ورثي فدك يا طه سلبوني غابت شمسنا الزاهرة صرت يا ابويا حايرة نار بفؤادي موجرة بعدك على الدنيا العفا يا والدي المصطفى بعدك على الدنيا العفا يا والدي المصطفى حزين مروعة وما حد يراعيني يا ابويا هل عدى لقمة وسف عيني وتالي هكسر ويا ابويا طلع عيني ومن ورثي فدك يا طه سلبوني غابت شمسنا الزاهرة صرت يا ابويا حايرة نار بفؤادي موجرة فؤاد موجرا أفلح من صلى على محمد وآل محمد. لنصرة الإسلام والمسلمين ولحفظ قائدنا العظيم ثانية. لشفاء المرضى وفكاك الأسرى وقضاء الحوائج ثالثة بأعلى أصواتكم.